بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحن على أعتاب شهر فضيل مبارك بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قدومه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن شهر رمضان شهر مبارك، والبركة تعني النماء والزيادة، والنماء والزيادة قد يكون في العمر، وقد يكون في الوقت، وقد يكون في المال، وقد يكون في الولد، وقد يكون في الزرع وغير ذلك. وأما البركة في شهر رمضان فهي في كل شيء، فإنه بركة في الوقت، وبركة في العمر، وبركة في الأجر، وبركة كذلك عباد الله في كل شيء. فإن الله سبحانه وتعالى جعل أيام رمضان أياما مباركة فيها نسمات تحمل نفحات تهل على قلوب العباد، فإن الله سبحانه وتعالى رزق العباد في رمضان ما لم يرزقهم في غيره، سواء كان ذلك في عظيم الأجر أو في سعة الرزق أو في فسحة الوقت أو في غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على عباده بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه. فالله سبحانه وتعالى افترض علينا صيام شهر رمضان، وهو شهر واحد في السنة افترضه الله سبحانه وتعالى علينا، وجعله الله سبحانه وتعالى أحد أعمدة الإسلام الخمسة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الله افترض علينا صيام شهر رمضان عندما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله فرض على عباده صيام شهر رمضان فقط، إلا ما أوجبه العبد على نفسه من النذر أو الكفارة أو غير ذلك. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأمر الله سبحانه وتعالى كل شاهد للشهر أن يصومه إذا توفرت فيه الشروط التي بينها العلماء في كتبهم، بأن يكون مسلما بالغا عاقلا صحيحا مقيما، وإلا فالمجنون لا يقبل منه الصيام ولا يصح منه، والمريض والمسافر يرخص له في الفطر، فإن تجشم الصعاب وصام صح صيامه. وأما الصغير فإن كان دون سن التمييز فلا يصح منه صيام، وأما إذا كان في سن التمييز إلى البلوغ فإن ذلك يقع منه نافلة، ولا يجب عليه صيام إلا إذا بلغ الحلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. وأما الكافر فلا تصح منه عبادة، وإن صام وصلى فإن ذلك لا يصح منه، لقول الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فبين الله سبحانه وتعالى أن الشرك والكفر إنما يحبط العمل. فالإنسان إذا كان مسلما بالغا عاقلا صحيحا مقيما ودخل عليه شهر رمضان فإنه يجب عليه الصيام، وإذا أفطر يوما عامدا في رمضان فإن العلماء يتهمونه بالزندقة ويظنون به الانحلال، ويقولون أن الفطر في رمضان أعظم من قتل النفس وشرب الخمر، لأن هذا أحد أعمدة الإسلام الخمس، يعني صيام شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فرض الله عليكم صيامه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. فإن الله سبحانه وتعالى يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب النار. وإنما ذلك عباد الله أن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الجنة لكثرة الطائعين في رمضان، ولأنها أيام من أيام الإيمان لا يشهد المرء مثلها على مر الزمان، وأن الناس يتقربون في رمضان بما لا يتقربون في غيره من العبادات. فالله سبحانه وتعالى جعل فيه ألوانا من العبادات يتقرب بها العباد، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يفتح أبواب الجنان ترغيبا لأهل الإيمان أن يبادروا وأن يسارعوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى هذه الجنان. وأما تغليق أبواب النيران فلأن الشرور إنما تقل لأن الله يصفد مردة الشيطان، وأن الناس يقللون من المعاصي والذنوب في رمضان، فلذلك تكون أبواب النيران مغلقة. وليس معنى ذلك أن من مات في رمضان دخل الجنة لأن أبواب النيران مغلقة، وإنما فتح أبواب الجنة وأغلاق أبواب النيران كناية عن الدعوة إلى الجنة، وكذلك الكف عن النار، فإنه ينادي مناد: أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فإن الله سبحانه وتعالى يأمر مناد ينادي في أول رمضان: أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران إنما هي في معنى هذا النداء، فإنه نداء على أهل الإيمان لأكثر من الطاعة حتى يدخلوا الجنة، وكذلك على أهل المعصية أن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقللوا من الشرور والمعاصي. والله سبحانه وتعالى قد غلق لهم أبواب النيران كناية على أنهم ينبغي عليهم أن يرجعوا عن المعاصي والذنوب وأن يقبلوا على الله سبحانه وتعالى. تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، ويصفد فيه مردة الشيطان، فإن الله سبحانه وتعالى يكبل مردة الشيطان، أي يكبل العتاة من المجرمين من الشياطين، فهم لا يصلون إلى ما كانوا يصلون إليه في غير رمضان. فقد يقول القائل إن هناك وسوسة تحدث في رمضان وهي وساوس شيطانية، فنقول أن هذا عباد الله الدليل عليه وقوع كثير من الناس في المعاصي، والإنسان لا يقع في المعصية إلا إذا كانت هناك وسوسة من الشياطين. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصفد مردة الشيطان؟ نقول أولا قال مردة الشيطان يعني العتاه، وأن صغار الشياطين يظلون مطلقين وهم يوسوسون لبني الإنسان. ثانيا أن شياطين الإنس يكونون مطلقين كذلك. ثالثا أن في النفس أن في داخل الإنسان نفس أمارة بالسوء تدعوه أيضا إلى المعصية. فهناك أمور عباد الله ما زالت موجودة حتى وإن كبل مردة الشيطان، فإنه لا تزال النفس الأمارة بالسوء، ولا يزال صغار الشياطين، ولا يزال كذلك الكفار والمنافقون يزينون للناس المعصية ويدلونهم عليها ويسهلونها لهم، ويجعلون هذه الأيام أيام رقص وأيام مغنى وأيام المسلسلات وأيام الفوازير وأيام الأفلام وأيام الخيام التي يختلط فيها النساء بالرجال مع الموسيقى والأغاني وغير ذلك فيما يسمى بالخيام الرمضانية وغير ذلك من الأمور التي يسهلون فيها المعصية للناس. فإن كان مردة الشيطان قد كبلوا فبقيت هناك بقي هناك أعداء للإنسان ما زالوا يوسوسون له وما زالوا يدلونه على الشر، لكن الله سبحانه وتعالى منع عن العباد مردة الشيطان ليسر لهم الله سبحانه وتعالى أمر الطاعة ويعسر عليهم أمر المعصية، عساهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. ويصفد مردة الشيطان وينادي مناد أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عز وجل في كل ليلة عتقاء من النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم ولا يحرم خيرها إلا محروم. فالحديث الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل رمضان قال أتاكم رمضان شهر مبارك، أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، وفي رواية ولا يحرم خيرها إلا محروم. والليلة المذكورة هي ليلة القدر، وهي كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، أي أكثر من 83 سنة. في ليلة العبد إذا جمع قواه في العشر الأواخر من رمضان والتمس ليلة القدر في العشر الأواخر فأقامها، فإنه بالقطع يلتمس ليلة القدر وأنه يحصلها إذا التمسها في العشر الأواخر من رمضان. وإذا تعبد فيها فإن عبادته خير من العبادة في أكثر من 83 سنة، وهذا فضل من الله عز وجل ونعمة وبركة من الله سبحانه وتعالى. فالشهر إذن شهر مبارك لما أودع الله عز وجل فيه من الطاعات والعبادات، ففيه عبادة الصيام، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضلها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما واحدا في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله ختم له به دخل الجنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الصيام في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أي إيمانا بفرضيته واحتساب الأجر على الله سبحانه وتعالى، لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا، وإنما يخاف من ربه يوما عبوسا قمطريرا، فإن الله عز وجل يكفر عنه ما تقدم من الذنب. وقال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فبين الله سبحانه وتعالى أن كل الأعمال للإنسان، وهي حتى الصيام للإنسان، وكل الأعمال لله، فهي من ناحية القصد جميع الأعمال يقصد بها الله سبحانه وتعالى، ومن ناحية الفعل، ومن ناحية كذلك الأجر الذي يعود، فإنما يعود على الإنسان. فكل عمل للإنسان أن يعود عليه بالأجر الوفير من الله، وكل عمل لله من ناحية القصد أننا نقصد به وجه الله سبحانه لا نقصد به غيره. فقال الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وإنما خص الله عز وجل الصيام لأن الصيام قريب إلى الإخلاص بعيد عن الرياء، لأن الإنسان يصوم في السر والعلن، أي يمتنع في سره وعلانيته، وأما العبادات الأخرى فقد يداخلها الرياء. فقد يحج الحاج ليقال حاج، وقد يصلي ليقال مصل ويصلي أمام الناس، وقد يتصدق ليقال جواد، وقد يقرأ القرآن ليقال قارئ، وقد يعلم الناس ليقال عالم، وغير ذلك. أما الصيام فإنه سرا وعلانية، فإن العبد يمتنع عما أمره الله عز وجل بالامتناع عنه، وينتهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه، وكل ذلك يدل على أن العبادة قريبة إلى الإخلاص. والأمر الثاني أن الصيام عبادة لم يعبد بها إله من دون الله، فلم تعبد الأحجار ولا الأشجار ولا الحكام ولا السلاطين ولا غيرهم، لم تعبد بعبادة الصيام، وإنما الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الذي عبد بالصيام. والأمر الثالث أن العبد غلب محاب الله على محاب نفسه، فقصد بذلك وجه الله سبحانه، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. أينظر معاشر الملائكة، هذا العبد يدع طعامه ويدع شرابه ويدع شهوته لا لشيء إلا لأجل الله، لا لشيء إلا لأجل الله سبحانه وتعالى، الصيام لي وأنا أجزي به. ورغب الله سبحانه وتعالى في ذلك، وهيج مشاعر المؤمنين ناحية هذه العبادة بقوله: الصيام لي وأنا أجزي به، أي أنا أعطي أجر الصيام بنفسي، أي لهؤلاء الصائمين يوم القيامة يعطيهم الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة بنفسه. فهذا الذي هيج معاشر المؤمنين إلى هذه العبادة ابتغاء لقاء الله عز وجل والنظر إليه واستلام الجائزة في الآخرة على هذه العبادة الفاضلة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه عبادة جليلة فاضلة، وهي عبادة الصيام، والله سبحانه وتعالى رتب عليها أمورا عظيمة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، فقال: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ثم يدخل من باب الريان، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب. هذا عباد الله باب اسمه الريان، أي فيه ري، يعني من دخله فإنه يرتوي، بعد أن كان عطش نفسه لله سبحانه وتعالى، كما صح ذلك عباد الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفينة في البحر إذ هتف هاتف، أي صاح عليهم: يا أهل السفينة قفوا أكلمكم. قالوا: يرحمك الله، كيف نقف؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فقال: ألا أحدثكم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ قلنا: بلى حدثنا. فقال: إن الله قضى على نفسه أنه من عطش نفسه لله في يوم حار فإن الله سبحانه وتعالى يرويه يوم القيامة. فإن الله سبحانه وتعالى يرويه يوم القيامة. وهذا جزاء من جنس العمل، هذا الجزاء من جنس العمل. ولذلك كان العلماء يصومون لهذا اليوم، أي يوم القيامة. فقال أبو الدرداء: صوموا يوما شديدا حره ليوم أشد حرا، وقوموا ليلة وقوموا في ظلمة الليل لظلمة القبر. فبين أبو الدرداء أن العبد عندما يصوم في الدنيا إنما يصوم للآخرة، لكي يرتوي في الآخرة، ولكي يدفع الله عز وجل عنه حر الشمس وحر النار. فإن الشمس تدنو من الرؤوس يوم القيامة مقدار ميل، لا أدري الميل الذي تكتحل به العين أو الذي تقاس به الأرض، حتى يبلغ الناس في عراقهم إلى كعوبهم وأنصاف سوقهم وحجزتهم، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، ومنهم من يبلغ العرق إلى أنصاف أذنيه. وفي هذه الأحوال هناك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهؤلاء أهل طاعة الله سبحانه وتعالى. فلكي يدفع هذا الحر وهذا العرق ينبغي أن يصوم الإنسان لله سبحانه وتعالى. ورمضان وإن كان في هذه الأيام سيكون في أيام شديدة الحر، فاعلموا أن جهنم أشد حرا، كما قال الله سبحانه وتعالى عندما قال المنافقون للمؤمنين: لا تنفروا في الحر. قال الله سبحانه وتعالى: قل نار جهنم أشد حرا. فنار جهنم أشد حرا. فالعلماء والكبراء والسلف الصالح رضي الله عنهم كانوا يلتمسون الصيام في الحر دفعا لحر جهنم. فإن معاذ رضي الله عنه بكى عند موته، فظنوا أنه يبكي جزعا، فقال: إنما أبكي ظمأ الهواجر، إنما أبكي ظمأ الهواجر وقيام ليالي الشتاء الباردة ومزاحمة العلماء بالركب، أي أبكي أني أحرم من الصوم في شدة الحر، ومن القيام في الليالي الباردة الطويلة، وكذلك من مزاحمة العلماء بالركب، أنه إذا مات لم يعمل شيئا من هذا، وكان يستمتع بهذه الطاعة. وكانت امرأة من السلف الصالح تتحرى اليوم شديد الحر فتصومه، فقيل لها في ذلك، فقالت: إن السلعة إذا رخص ثمنها اشتراها كل الناس، يعني السلعة إذا كانت رخيصة فإن جميع الناس يشترونها، أما إذا كانت غالية فإن النادر من الناس من يشتري، وهي تريد أن تقتني النادر. ولذلك تتحرى الأيام شديدة الحر فتصومها لتكون من الندرة ومن القلة التي تكون قريبة من الله سبحانه وتعالى. فإن ابن مسعود كان يهدر إلى صلاة الجمعة، يعني يأتي إليها مبكرا، فدخل المسجد فوجد في المسجد ثلاثة، فقال: لا بأس أن يكون بيني وبين الله ثلاثة. فإن العبادات النادرة عباد الله، والعبادات التي تكون في الغفلة فإنما يكون أجرها عند الله عظيم، فإنما أجرها يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى. الصائمون إذا دخلوا الجنة نادى عليهم مناد: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتم من الصيام والامتناع عن الطعام والشراب لله عز وجل. كلوا الآن في الجنة، لا صيام، لا صيام في الجنة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الصائمين. فالصيام عباد الله رتب الله سبحانه وتعالى عليه عظيم الأجر. ثم رمضان فيه كذلك عبادة القيام، ثم رمضان فيه عبادة القيام، وهي عبادة تكون على مدار العام. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 عليه الصلاة والسلام. فالحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم في غير رمضان كما يقوم في رمضان. ولكن الفرق بين رمضان وغيره أن المسلمين يجتمعون في المساجد لصلاة التراويح في الليل فيصلون مع إمامهم، وهذه فضيلة في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس يومين، فلما اجتمعوا في اليوم الثالث لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم. ثم جاء عمر رضي الله عنه فجمع الناس على إمامة أبي بن كعب، وكانت هذه سنة الخليفة الراشد التي تأسى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وكانت سنة إلى يوم الناس هذا أن الناس يجتمعون في المساجد يصلون خلف إمامهم. والدليل على مشروعيتها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة. والعباد عباد الله لا ينبغي لهم أن يتركوا مثل هذه العبادة التي مدح الله عز وجل المؤمنين عليها، فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي قليلا من الليل ما ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون حتى يبلغوا الأسحار فيستغفروا الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبد هذه العبادة الجليلة وأمر بها صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليها، فينبغي للعباد عدم تركها. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من صلى لله في الليل 10 آيات لم يكتب من الغافلين، وإذا صلى لله 100 آية كان من القانتين، وإذا صلى لله عز وجل 1000 آية كان من المقنطرين. فعلى الأقل الإنسان لا يترك صلاة الليل ولو صلى 10 آيات، ولو صلى 10 آيات حتى لا يكتب من الغافلين. فإن اجتهد فعليه أن يكون من القانتين، فإن علت همته فعليه أن يكون من المقنطرين، فعليه أن يكون من المقنطرين. فالعبادة عباد الله في رمضان في صلاة القيام عبادة رتب الله عز وجل عليها عظيم الأجر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى المسلمين أن يصلوا خلف إمامهم في المساجد، وأن يجتمعوا في الليل، وأن يصلوا الصلاة حتى ينصرف الإمام، لا يصلي 8 ثم ينصرف حتى يصلي في بيته 2 ركعات ثم يصلي الوتر، فعليه أن يصلي مع إمامه حتى ينصرف، حتى تكتب له قيام ليلة كاملة. ثم إذا أراد أن يصلي من الليل صلى بغير أن يوتر مرة ثانية، صلى ما شاء الله له أن يصلي بغير أن يوتر مرة ثانية، وذلك حفاظا على هذا الأجر، أي الصلاة خلف الإمام في قيام الليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن رمضان شهر القرآن، أنزل الله سبحانه وتعالى فيه القرآن جملة واحدة من السماء السابعة إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا منجما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فإن الله سبحانه وتعالى فرق نزوله بعد أن أنزله جملة من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. والقرآن كلام الله عز وجل حقيقة تكلم به الله سبحانه وتعالى، وسمعه الأمين جبريل ونزل به على صدر رسولنا ليكون للعالمين نذير. فالعبد إذا قرأ القرآن فإنما يقرأ كلام الله عز وجل، وهو يكلم الله سبحانه وتعالى بكلامه. ومن قرأ حرفا في كتاب الله عز وجل، ومن قرأ حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى كان له به عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورتل كما كنت تقرأ وترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيظل يرتقي في الجنة من درجة إلى درجة وهو يقرأ القرآن، حتى إذا انقطعت قراءته بلغ منزلته. فليكن عباد الله قراءتنا لكتاب الله عز وجل، فإننا ينبغي أن نشحذ الهمم، وينبغي أن نعقد العزم على أن نختم كتاب الله عز وجل تلاوة وتدبرا، وعملا بكتاب الله عز وجل في شهر رمضان أن نختم كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر من مرة، على الأقل أن يكون مرتين، حتى نضاعف هذا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينزل إليه جبريل في رمضان يدارسه القرآن، وقد نزل إليه في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدارسه القرآن مرتين. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. فينبغي للعباد ألا يهجروا كتاب الله عز وجل على مدار العام، ولكن عليهم أن يكثروا من القراءة في شهر رمضان. فإن عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ليلة، وكان بعض السلف يختمه في ثلاث، وبعضهم في خمس، وبعضهم في سبع، وبعضهم في عشر، وأقل ما ينبغي قراءة القرآن فيه أن يكون 40 يوما، أقل ما أن يختم الإنسان القرآن في 40 يوما. فعليه على الأقل إن لم يفعل فعل عثمان فليختم القرآن مرة كل 10 أيام، ولأن الأيام الفاضلة لا تعوض، فينبغي للعباد أن يحرصوا عليه. وقد يقول القائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في أقل من 3. نقول: نعم، هذا في كل الأيام، لكن الأيام الفاضلة تحتاج إلى جهد مضاعف لاستغلال الوقت وانتهاز الفرصة، وكذلك التعرض للنفحات التي تكون في الأيام المباركة. فعليكم عباد الله أن تكثروا من قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبره، فإن العلماء كانوا إذا دخل رمضان تركوا كل ما يدرسون فيه وتفرغوا للقرآن، وذلك لأنه شهر القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم أن الشهر عباد الله شهر دعاء، فإن الله سبحانه وتعالى قطع آيات الصيام ثم أورد هذه الآية في وسط آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال العلماء: إن العرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة، والكلام كان عن الصيام، فقطعت آيات الصيام وأدخل فيها آية الدعاء، ويقولون هنا لا بد أن تكون فائدة، والفائدة هنا أن الدعاء في رمضان مستجاب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، منهم الصائم حتى يفطر، الإمام العادل والمظلوم والصائم حتى يفطر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد، وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. فينبغي للعبد أن يحرص عند الفطر أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر له من الدعاء. فهذه الأيام، أي أيام رمضان، أيام مباركة، فيها يعني هذه العبادة وهي عبادة الدعاء. ورمضان ضعف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه العمرة، فجعل العمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى ضاعف هذا العمل، وكل من نوى العمرة ويحرم هذه السنة من السفر فإنه إنما يؤجر بنيته، فربما تكون نية العبد أبلغ من عمله. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في غزوة تبوك جاءه أناس لا مال لهم يعني من الفقراء، فأرادوا أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لهم لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالذي حرم من العمرة لهذا الإيقاف الظالم للمعتمرين عن السفر إلى بيت الله الحرام، والصد عن سبيل الله عز وجل بمنع المعتمرين من الوصول إلى بيته، فإنه من حرم فإنه بإذن الله يؤجر بنيته. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في طريق عودته من تبوك قال للمقاتلين الذين كانوا معه والذين قطعوا هذا السفر الطويل الشاق 700 كيلومتر ذهابا و700 كيلومتر إيابا وكانوا في رمضان، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم إن بالمدينة لرجال ما سلكتم طريقا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر منعهم العذر. منعهم العذر أي أنهم بسبب العذر امتنعوا، ولو أنهم بغير عذر لسافروا معنا، فالله سبحانه وتعالى كتب لهم الأجر مثل المقاتلين تماما. وكذلك يكتب الله عز وجل الأجر لمن حرم من العمرة وقد عزم العزم الأكيد على السفر، كما أن المعتمرين يؤجرون على ذلك. وهذه العمرة تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان في رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي عليه الصلاة والسلام. ثم أن هذا الشهر فيه الاعتكاف وفيه صدقة الفطر وفيه التماس ليلة القدر في العشر الأواخر، ففيه من الطاعات الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يمتعنا بالصلاة والصيام والقيام، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكثرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين المحتلة. اللهم طهر مسجدك الأقصى من دنس إخوان القردة والخنازير. اللهم ألف بينهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود المجرمين. اللهم اقتل اليهود المجرمين بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا من أهل السنة في العراق. اللهم انصرهم على التحالف الكافرين والشيعة المنافقين. اللهم مكن لهم دينك الذي ارتضيت لهم، وبدل خوفهم أمنا ويأسهم رجاء. اللهم انصر إخواننا في الشيشان وفي أفغانستان. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بك ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم انصر إخواننا في الصين وفي نيجيريا. اللهم انصر إخواننا في الصين وفي نيجيريا. اللهم اقتل الشيوعيين، اللهم اقتل الشيوعيين المحاربين لله ولرسوله. اللهم أرنا فيهم آية من عجائب آيات قدرتك يا رب العالمين. اللهم مكن للمسلمين في الأرض